الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. لو طلب اليتيم من الولي لعبة ونحو ذلك فهل يجوز له أن يعطيه أم يكون من العبث بمال اليتيم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإن المتقرر شرعا أن تصرف الولي في مال اليتيم إنما يرجع إلى المصلحة، إنما يرجع إلى المصلحة، لأنه ولي في ماله، وتصرف الولي على من تحت يده منوط بالمصلحة. والشريعة جاءت بوجوب حفظ مال اليتيم من الهلاك والضياع. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك أوجبت حفظه. قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فالولي إذا كان عنده شيء من مال اليتيم وكان هذا اليتيم صغيرا فإن عليه مراعاة المرحلة العمرية لهذا اليتيم، فكما أنه يخيط له ثيابا تناسب عمره ويعطيه من الطعام ويشتري له من الطعام ما يناسب عمره ويمكنه من اللعب على ما يتناسب مع عمره، فإذا لابد أيضا أن يحقق رغباته النفسية المناسبة لعمره. ومن الأمور المهمة للصغار التي تنشئهم تنشئة طيبة واعية مدركة أن الطفل يحتاج في حال صغره إلى شيء من اللعب، إلى شيء من اللعب سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا اشترى الولي لعبة تناسب عمر الطفل ويكون ثمنها متوسطا، ليست بالرديئة جدا التي لا تليق بمثله، بمثل هذا الولد يعني، ولا بغالية جدا حتى تخرج في ثمنها إلى حد الإسراف، فأنا أرى أن ذلك من مقتضيات هذه المرحلة للطفل الصغير. فلا ينبغي للولي أن يشدد في مال اليتيم ويقول إنه للأكل والشرب فقط. نقول: لا، هذا ليس بصحيح. من قال لك ذلك؟ بل إن ما هو ينفق منه على الصغير بما تعود عليه مصلحته في عاجل أمره وآجله. وشراء لعبة له هذه تحفظ نفسه من الانكسار ومن الاكتئاب، وتجعله يحس بمنزلته، وتجعله مستوى مع الأطفال الذين يحيطون به. أما أن هذا الصغير يرى الأطفال يلعبون بلعب هو لا يستطيعها لأن أباه ميت وأن جده لا يعطيه مثل هذه اللعبة، هذا فيه انكسار لنفسه، فهذا أمر لا ينبغي ولا يحل للولي فعله. فإذا رأى الولي أن هذا الصغير يحتاج إلى شيء من اللعب، أو طلب الصغير شيئا من اللعب، فيشتري له لعبة بثمن متوسط ليست بدنيئة جدا ولا بغالية جدا، والوسطية في مثل ذلك مطلوبة، لأن هذه رغبات نفسية وخلجات روحية لا بد من تلبيتها للصغار، وإلا نشأوا نشأة معقدة، وإلا نشأوا نشأة معقدة، وهذا أمر لا بأس به، وهذا أمر لا بأس به. ولذلك كان لعائشة رضي الله تعالى عنها صويحبات يلعبن معها من لعب البنات يتخذنه من العهن، يعني من القطن، وهي متزوجة، قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان قد تزوجها وهي صغيرة، والصغيرة تحتاج إلى اللعب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص ويتسامح في مثل هذه اللعب في دخولها في دخولها، وكان يسرب لها جويريات من الأنصار يلعبن معها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يراعي ظروف هذه المرحلة. فهذه المرحلة لها متطلباتها ولها حاجياتها، فلا ينبغي للجد وفقه الله أن يعامل هؤلاء الصغار معاملة الكبار، لهؤلاء الصغار لهم ظروفهم ولمرحلتهم متطلباتها. فأنا أوصيه أن يشتري لهم ما يريدون من اللعب بمالهم، ولكن يكون بثمن متوسط، وتكون اللعبة مناسبة لمرحلتهم، ولا يكون فيها خطر عليهم ولا إفساد ولا فساد أخلاقي يرجع عليهم، فهذا مثل هذا لا بأس به إن شاء الله، وهو من النفقة على هؤلاء بالمعروف، ولا يعتبر من ضياع من تضييع الأمانة، والله أعلم.